وهل ورد أن من لم يستطع سجود السهو أن يقول سمعنا وأطعنا؟ كيف لا يستطيع سجود السهو؟ كيف لا يستطيع يعني ويستطيع سجود غيره؟ هل يستطيع أن يسجد غير سجود السهو؟ طيب سجد السهو ليش ما يقدر؟ إن شاء الله عندك تأويلات ما هذا سؤال الوالدة ها؟ الوالدة تقول كانوا جالسين مرة من الوالدة أنت؟ السؤال منك أنت؟ أين الوالدة تقول كانوا جالسين مرة وما استطاع المسجد قام الطالبة وقالت قولوا سمعنا وطعنا إيش معنى ما استطاع ما تيسر لهم المسجد وش سجد إيش؟ الآن اللي عندك التلاوة ولا السهو؟ السهو شو تقول؟ في الكتاب سبحان الله سجود التلاوة من تيسر له يسجد ومن لم يتيسر فلا حرج عليه من السنة ولا يقول سمعنا وأطعنا ومن اتخذ هذا يعني عادة فهي بدعة نعم